بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب دنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. ومع تتبع كتاب الأيمان فصل يقول الشيخ مرعي: ومن حلف لا يدخل دار فلان، أو حلف لا يركب دابته، أو لا يلبث ثوبه، حلف بما جعله فلان لعبده من دار ودابة وإيه وثوب، لأن هذا ملك للإيه؟ ملك للسيد. أو يحنث أيضا بما آجره فلان من هذه أو استأجره منها، لأن ملك المؤجر باق، ولأنه يملك منافع ما استأجره. لا بما استعاره، لا يحنف بما استعاره فلان من هذه الأشياء، لأن هو لا يملك منافعه. الأعارة إباحة بخلاف الإجارة تملك للإيه؟ للمنافع. ولا يكلم إنسانا حنف بكلام كل إنسان، قال لي يحلف أنه لا يكلم إنسانا، يحنف بكلام كل إنسان ذكر أنثى صغير كبير حر عبد، لأن دي نكرة في سياق الإيه؟ النفي فتعم. حتى بقول تنحى أو أسكت، أو أن يتجر بأي لفظ لأنه كلام، فيدخل فيما حلف على عدمه. لكن لو هو في الصلاة وسلم ده قول مشروع زي التكبيرات لا يحنث به، لأنه في تسلم على من على يمينك وتسلم على من على يسارك وتسلم على الإمام، وكانت الحديث فيها ضعف. لكن هذا كأنه إيه سلام وكلام على إيه، لكن هذه من إيه الأقوال المشروعة في الصلاة فلا يحنث بها. ولا كلمت فلانا فكتبه او راسله وحنث، قال لي يحلف انه لا يكلم فلانا فيكاتبه ويكتب له كتاب او يراسله يحنث. الا اذا نوى الحالف المشافهة بالكلام، يقال يحنث لا بالمكاتبة ولا بالمراسلة لعدم الايه المشافهة. لا بدأت فلانا بكلام فتكلم معنا لم يحنث، يجي اللي يحلف انه مش هيبدأ فلان بالكلام، لكن لما يتكلم مع بعض ما بدأوش لم يتقدموا بالكلام فلا يحنث. ولا انحلف لا ملك له لم يحنث بدين، حتى لو الدين ده لي انه بيحلف انه فلان هذا لا ملك له، واخد بالك، لكن هو ليه دين، يجا ايه لا يحنث. ليه؟ لاختصاص الملك بالاعيان الماليه، والدين لما يتعين الملك بالقبض وما قبضوش. ولا مال له او لا يملك مالا حنث بالدين، يجي ان حلف ان فلان ده لا مال له او انه لا يملك مالا، يجي يحنث بملك مال ولو كان المال ده ما بلغش نصاب الزكاة، ويحنث بالدين الذي له حتى لو كان الدين ده واخد بالك ضائع لكنه لم ييأس من عوده. ولا يضربن فلانا بمئة، لو حلف ان هو ان يضرب فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، لانه ضربه بالايه بالمئة. لا ان حلف لا يضربنه مئة، يعني كده ايه مش بمئة، يضربنه مئة ايه ضربة. يبقى لو هو جمعها وضربه بها ضربة واحدة لا يبر في القسم في القسم ويحلف حتى لو آلمه. يجي بيحلف انه يضرب 100 ضربة يجي ايه حتى يتكرر الألم وتكرر الايه الضرب، واخد بالك؟ يجي كده ايه يحلف. ومن حلف لا يسكن هذه الدار او لا يخرجن او لا يرحلن منها لزمان الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود. من حلف لا يسكن هذه الدار او حلف لا يخرجن من هذه الدار او حلف لا يرحلن من هذه الدار لزمان الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود الذي لا يستغنى عنه الساكن، لو انتقل بدون ذلك يحنث، لان الدار صاحبها بيخرج منها كل يوم عادة، وهو اراد خروج غير معتاد يجي بكل ايه باهله وماله ومتاعه، يجي هذا هو الخروج الذي حلف عليه. فان اقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، واخد بالك؟ لان هو كده امتنع من الايه من الخروج مع امكانه. فان لم يجد مسكنا ينتقل اليه او لم يجد ما ينقل متاعه فاقام اياما في طلب النقلة، كده هو ايه لا يحنث، لان اقامته لدفع الضرر لا للسكنة. او ابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجبارها فيخرج ايه وحده وبرضه ايه بمتاعه المقصود له، هنا لم يحنث لأن هو فعل ما يقدر عليه من الايه من النقلة. طيب إن لم يخرج وكان لا يمكنه النقلة بدون زوجته، لكن هو في نيته أن ينتقل متى قدر عليها، فخرج بمفرده بدون متاع المقصود له، يحنث ولا لا يحنث؟ يحنث. خرج بدون المتاع، وكان يمكنه ان يحمل معه الايه المتاع، فخرج بدون المتاع يحنث. وكذا يعني ان حلف لا يخرجن او لا يرحلن من هذه البلد، يعني نفس الحكم اللي قلناه، واخد بالك؟ لكن هنا يبر، لكنه يبر بخروجه وحده ان حلف ان هو ايه لا يخرجن من البلد. يجي ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الدار هو غالبا بيخرج منها ويدخل كل يوم للعمل وايه للصلاه ونحو ذلك، فهو لما بيحلف انه يخرج من الدار يقصد خروج ايه غير معتاد، غير اللي بيخرج كل يوم ايه، يجي الخروج بالمتاع وبالزوجة وبالاهل وبالولد وكل ايه شيء، فده في الاولى. لكن لا يخرج من البلد ولا يخرج من البلد الا اذا اراد ان يرحل ايه منها، فلو خرج لوحده كده بدون متاع والاهل ولا كده يجي خرج من هذه الايه الدار فيبر ولا يحنث. ولا يحنث في الجميع، يعني في الحلف انه يخرج من الدار او من البلد بالعود. يبقى اليمين بتنحل بالايه بالخروج، لو عاد لا يحلف، يبقى هو بر بقسمه بالخروج. يبقى لو حلف ان هو يخرج من هذه الدار خد اهله وماله وولده وخرج ثم عاد بعد ذلك، واخد بالك؟ لا يحلف. خرج يحلف ان يخرج من البلد خرج، يبقى كده بر بقسمه حتى وان ايه وان عاد. ما لم تكن نية أو سبب، يجي لو كان لي نية أو كان هناك سبب يقتضي هجران ما حلف لا يخرجن او ليرحلنه منهم، هو مش مقصود مجرد الخروج، انه عايز يرحل من هذا المكان ليعود اليه مره اخرى، في نيه او في سبب يؤيد هذه هذا الكلام، يجي ايه لو عاد يحنث. معايا مش معايا؟ لو عاد يحنث. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر، لان هذا يدخل في مسمى الايه السفر. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينامن، ويحنث به من حلف لا ينام. ومن حلف لا يستخدم فلانا سواء كان رجل او امرأة او حر او عبد، فخدمه اللي هو المحلوف عليه، والحلف ساكت يعني ايه لم ينهه عن خدمته، يحنث لانه ايه اقراره على خدمته استخدام له. ولا يبات يعني اللي يحلف، لا يبات او لا يأكل ببلد كذا، فبات او اكل خارج بنيانه يعني خارج البلد لم يحنث، لانه لا بات ولا اكل فيه، لكن لو اكل او بات في مسجده هيحنث. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله، يجي الوكيل ده قام مقام الشخص، هو حلف ما يفعلش راح وكل فلان انه يفعل، يجي كده ايه يحنث، لان الفعل ممكن يضاف الى مين، الى من فعل عنه. الله جل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، محلقين رؤوسكم، ومش هو اللي بيحلق بنفسه، واحد بايه بيوكل شخص فيه او يامر شخص بالحلق له. بعد كده باب النذر، النذر في اللغه الايجاب، بيوجب على نفسه ايه شيء، وفي الشرح شرح المنتهى بيقول ايه الزام مكلف مختار ولو كافرا بعبادة نفسه لله، بالك بكل قول يدل عليه، شيئا غير لازم بأصل الايه الشرع، ولا محال فلا تكفي نيته. نقوله كده ثاني ونشرحه، الزام مكلف مختار، ولو كان هذا المكلف المختار كافر فيلزم بايه بعبادة نفسه، يعني ايه يلزم نفسه بعبادة، وتكون هذه العبادة الالزام لله عز وجل. يبقى هذا الالزام بكل قول يدل عليه، يعني مش لازم يقول بالله عليا، واخد بالك، لا باي لفظ، لكن لابد من قول، فلا ينعقد بغير ايه بغير قول. فيلزم نفسه شيئا، واخد بالك، هو اصلا غير لازم باصل الشرع، زي انه يتصدق بدرهم، واخد بالك، ولا محال، ما ينفعش يقول لله علي ان اجمع بين الضدين، لا ينعقد هذا، واخد بالك، يبقى لابد من الايه القول، فلا تكفي النية. وهو مكروه لا يأتي بخير، النذر مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا يأتي بإيه، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولا يرد قضاء، حتى ان حرموا طائفه من اهل الحديث، ولا يصح الا بالقول من مكلف، زي النكاح وزي الطلاق. يبقى النكاح والطلاق لا يصح الا بالايه؟ بالقول من مكلف. المكلف ده يكون مختار يعني غير مكره. وانواعه اللي هو النذر يعني انواعه المنعقده سته احكامها مختلفه. احدها النذر المطلق يعني ما فوق ما سماش ولم ينو به شيئا معينا اطلقه، زي مثلا كقوله لله علي نذر، فيلزمه كفاره يمين. وكذا يعني ان علقوا فقال لله علي نذر ان فعلت كذا، وبعد كده يفعله يعني ما علق عليه الايه النذر، هنا ايضا عليه ايه كفاره يمين. النذر المطلق لا في تسميه ولا في نيه، فيطلق يجعله كفاره يمين. النوع الثاني نذر لجاج، وغضب مثلا، يقول إن كلمتك مثلا فعلي الحج أو العتق أو الصوم سنة أو مالي صدقة، أو يقول إن لم أعطك كذا فعلي الحج أو العتق أو الصوم أو إن مالي صدقة. أو إن كان هذا كذا فعلي الحج او العتق او صوم سنه او مالي صدقه. هنا يخير لو قال هذا الايه يعني نذر اللجاج والغضب، خد بالك يعني هو بيعلق النذر بشرط يقصد المنع من فعل ايه شيء او يقصد الحمل عليه، يعني يعلق على شيء يقصد ان ايه يمنع نفسه منه او يقصد ان هو ايه يلزم نفسه بايه بفعله. هنا نقال هذه الصغات فيخير بين الفعل او كفارة الايه اليمين، يجي هي يمين يخير فيها بين الايه بين الامرين، كأنه بيحلف باليمين ايه بالله تعالى. نوع ثالث نذر مباح، انه ينذر فعل مباح، مثلا يقول لله علي ان البس ثوبي او اركب دابتي، يجي يخير بين انه يلبس الثوب او يركب الدابه وما يكفرش، وبين انه لا يفعل ويكفر. النوع الرابع نذر مكروه، زي نذر طلاق ونحوه، نذر انه ياكل ثوب او بصل او يترك سنه، هنا يسن ان يكفر، يسن أن يكفر حتى يخرج من عهدة النذر ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى من إيه؟ من فعله. طب لو فعله معلوش كفارة لأنه أوفى بإيه؟ بنذره. النوع الخامس نذر معصية، كشرب الخمر، صوم يوم العيد، صوم يوم حيض، صوم ايام التشريق، او نذر ان هو يترك واجب، ان مثلا نذر مثلا لشجرة او لحجر او لميت، واخد بالك، او لقبر. فهذا يحرم الوفاء به، من نظر ان يعصي الله فلا يعصيه. يجي المعصية لا تباح في ايه؟ في حال من الاحوال، ومن فعل ذلك يعمل ايه؟ يكفر. ان لم يفعل يعني من لم يفعل عليه كفارة، النذر ايه؟ ايوه المعصية، نذر معصية عليه كفارة ايه؟ يمين. يجي من لم يفعل، واخد بالك؟ النذر المعصية فعليه كفارة يمين. وفي يقضي الصوم، يعني من نذر صوما محرما. مثلا واحد نذر ان هو يصوم يوم العيد او ايام التشريق، هيقضيها ويكفر، ماشي كده. السادس نذر تبرر، يعني تقرب، كصلاة وصيام ولو واجبين، يعني ده على القول ان النذر ينعقد في الواجب. مثلا يقول الله علي صوم رمضان مثلا، لو ما صامش يكفر كأنه حلف على صيامه. يجي نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة، او ان هو يزور اخ في الله تعالى، او يعود مريض، او يشهد جنازة، كل ده ويقصد به الايه التقرب، معلقوش على شرط، او يعلق ذلك بشرط حدوث نعمة يرجوها او دفع نقمة يخافها. يقول مثلا ان شاف الله مريضي او سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب ان يوفي به ان وجد الشرط. فصل، مش كده. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، يعني مثلا يقول انا نذرت ان انا اصوم صوم ايه على شهر المحرم، يجي طبعا لازم شهر المحرم يجي يصومه ايه متتابعا، لانه اوجب على نفسه كذلك، لان عبر بالايه بالشهر، يجي القضاء يكون بصفة الايه الاداء. فان افطر يوم او اكثر بدون اعذار يحرم، لأن يعني وجب عليه الصيام بالنذر ولزمه استئناف الصوم شهرا من يوم فطره، عشان الايه التتابع، عشان لو بنى على ما سبق يجي هو قطع الايه التتابع واخد بالك وابطله، يجي لابد ان يستأنف شهر منذ يوم فطره. طب هو المحل فات منه، هو جاب صوم شهر المحرم وما صامش المحرم، واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة يعمل ايه مع كفارة يمين لفوات الايه المحل. ولعذر، يعني ان افطر منه يوما فاكثر، العذر مرض، سفر، امرأة اتاه حيط، بنى على ما صامه وقضى ما افطره متتابعا متصلا بتمامه، وايضا هنا يكفر لفوات الايه لفوات التتابع. ومن نفر شهرا مطلقا، هنا بقى ايه لا ما عينوش، يلزمه ان هو يتابع. ممكن يصوم شهر هلالي، او ممكن لو كان النذر ايه بدا من اول ظهور الهلال جاء الى ايه انتهى الشهر برؤيه الهلال للشهر التالي، او ان هو 30 يوم بالعد، جاء من اليوم اللي بدا فيه الى مثله بعد 4 اسابيع. او صوما متتابعا، يعني نفر صوما متتابعا ما قيدوش بزمن، واخد بالك؟ جه شهر، واخد بالك؟ هنا يلزمه التتابع. فان افطر الغير عذر لزمه استئنافه بلا كفاره. ليه؟ لانه اتى بالمنظور على وجهه. ايه الفرق بين المساله دي والمساله اللي قبلها؟ المساله اللي قبلها عين شهر معين، قال شهر المحرم فصاموا في غير المحرم، يبقى ايه فات المحل، قال لكن هو قال شهر فطر في النص لعذر هيستأنف، يبقى في اي حال من الاحوال وصام ايه؟ شهر، يبقى كده لا كفاره. ولعذر، يعني افطر لعذر مرض مثلا يجب معه الفطر، خاف انه يصوم يتلف، او امراه اتاها الحيض. الناذر هنا يخير بين الاستئناف، يعني يبتدئ من الاول ومعلوش شيء لانه اتى بالمنظور على وجهه، والبناء ويكفر، يبقى يبني على ما مضى من صومه ويكفر. ليه يكفر؟ لأنه لم يأتي بالمنظور على إيه؟ على وجهه. ليه؟ لأنه هو قال شهر وقطعه. ولمن نفر صلاة جالسا أن يصليها قائما، ده هو أتى بأفضل مما نفره. والظاهر كده أنه معلوش كفارة. بعد كده نبدأ إن شاء الله في كتاب القضاء والفتيان. الفتية اسم مصدر من أفتى يفتي إفتاء، وهي تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه. الفتية تبيين الحكم الشرعي. القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، فقضاهن سبع سماوات، يعني واخد بالك، يجي احكمهما وفرغ منهن. وياتي القضاء بمعنى ايه؟ اوجب. وقضى ربك لا تعبد الا، يعني اوجب، او بمعنى امضاء الحكم. وقضينا الى بني اسرائيل ان امضينا حكمنا. القضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والالزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الحكومات. الحكومات ايه؟ بمعنى الخصومات. واخد بالك؟ ده ايه؟ الخصومات. وهو فرض كفاية، اللي هو القضاء يعني فرض ايه؟ كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا. الإمام ما يقدرش ينظر في كل الخصومات وفي جميع أحوال البلاد، ولو ما نصبش قاضيا في كل بلد هتضيع حقوق. مش معقول هيروح له بقى في بلده ويسافر كل واحد عنده خصومة مع واحد، يروح يسافر للإمام في بلده بحيث إن إيه يفصل بيه، فلازم يجيب لهم إيه؟ نفس المحل ما فيها قاضي. ويختار لذلك افضل من يجد علما وورعا. الامام يختار، واخد بالك، يعني النفس بالقضاء يختار افضل من يجد علما وورعا، لان هو الامام ده ينظر للمسلمين في الاصلح ليهم، يلزمه ان يتحرى الاصلح لهم، ويامره، يعني الإمام يأمر القاضي إذا ولا يأمره بالتقوى وبتحري العدل. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة. يقول أنت أمير الجهاد، أنت وكيل بيت المال، واخد لك، تصح منجزة. يقول له وليتك الحكم الآن، وتصح معلقة بشرط. يقول له إن مات فلان القاضي فأنت توليت عوضا منه، أو إن مات أمير الجيش فأنت عوضه. طبعا الحديث أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فإيه؟ عبد الله بن رايحة. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه. وشرط لصحة التولية هي ولاية القضاء ان تكون من امام او من نائب الايه؟ الامام. لان لو بلد ما فيهاش قاضي واهل البلد اجتمعوا كده وعينوا قاضي، نشوف الامام مفقود. لو الامام مفقود صح ونفذت احكام هذا القاضي. طب لو الامام موجود لا تصح. ليه؟ لأن شرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائب الإمام. وأن يعين له ما يوليه في الحكم من عمل وبلد، ده لك يبين له، يبين له حدود ايه عمله، يعني ممكن يديله ايه بلاد وقرى متفرقه، يقول له انت قابل على هذه الايه المنطقه، ممكن يديله بلد زي مكه والمدينه، يبقى لابد ان يعرفه محل ايه ولايته فيحكم فيه، واخد بالك، دون غيره. الفاظ التوليه الصريحه سبعة: وليتك الحكم، قلدتك الحكم، أو فوضت إليك الحكم، أو رضضت إليك الحكم، أو جعلت إليك الحكم، أو استخلفتك في الحكم، واستنبتك في الحكم. هذه الألفاظ السبعة إن وجد أحدها والمولى قبل هذه التولية كان حاضر بالمجلس تنعقد له الولاية، والكناية نحو اعتمدت عليك، عولت عليك، ووكلتك، واستندت إليك، فهذه لا تنعقد بها اللي هي الكناية إلا بقرينة نحو فاحكم، اقض فيه، فتولى ما عولت عليك فيه. يجي عشان الألفاظ تحتمل الولاية وتحتمل أنه بيأخذ برأيه، يجي لا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي هذا الاحتمال. وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات. طبعا هو ممكن يقيده بحال دون حال، النظر في أشياء دون أشياء، يلزم إيه بأشياء دون أشياء، لكن وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات، يعني إن لم تتقيد بحال دون أخر، واخد بالك، أو النظر في أشياء دون أخر. يجي هنا ولاية حكم إيه عامة، تفيد هذه الولاية فصل الخصومات وأخذ الحق ممن هو عليه، ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم ومال المجنون ومال السفيه، لأن دول لا ولي لهم إيه غير هذا الإيه المولى القاضي، ومال الغائب، وإنه يحجر لإيه لسفة وفلس، والنظر في الأوقاف عشان تجري على إيه شرطها، النظر في مصالح طرق عمله وأفنيته، ينفذ الوصايا، يزوج امرأة لا ولي لها، ونحو ذلك. ولا يفيد الاحتساب على البيع ولا إلزامهم بالشر. يبقى القاضي في ولاية الحكم، لا يفيد الاحتساب على البيع ولا التزامهم بالشرع، يعني ما فيهوش كيل وما فيهوش ميزان. يجي القاضي العادة مش لا تجري بتولي هذه الايه هذه الامور، مش هو القاضي بقى يروح يقول له انت طففت ولا ما طففتش، لكن لو تحاكموا في صحة بيع او فساد بيع يحكم بينهم، ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. يعني ممكن الامام يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل، يوريه سائر الايه، ان يعني يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد، وممكن يخصه بمكان معين بعمل معين، يجي هو لا يتجاوز ما واخد بالك قيد له أو خصص له. ما كده فصل مش كده في شروط القاضي؟ نعم. اشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا، غير المكلف هو تحت ولاد غيره، ازاي يكون ولي على غيره؟ ذكرا ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، المرأة ضعيفة ناقصة العقل مش اهل لحضور المحافل بتاعت الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ابدا، لم يولي امراه لا منصب ولايه ولا امر قضاء ولا اي شيء. يجى ذكرا حرا، ما يجيش مبعض، ما يجيش منقوص بالرق، لان كده يجى مشغول بحقوق ايه سيدي، ما يتطرقش لفصل القضايا. لازم يكون مسلم عدل. يجى لو واحد عنده نقص، النقص ده يمنع من قبول الشهاده، يجى ما ينفعش يجى قاضي. واخد بالك؟ يا الذين امنوا اذا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى لا يجوز ان الحاكم يكون ممن لا يقبل ايه قوله. سميعا الاصم لا يسمع كلام الخصمين، بصيرا الاعمى لا يميز الايه المدعي من المدعى عليه، ولا يميز المقر من المقر له. يكون متكلما الاخرس لا يمكنه النطق بالحكم، مش كل الناس تفهم اشاره الاخرس. مجتهدا، ابن حزم ذكر ايه اجماع على هذا الشرط، لتحكم بين الناس بما اراك الله، والمجتهد والعالم بطرق الاحكام ولو في مذهب امامه للضروره. لو كان اجتهاده في مذهب امامه ايه للضروره، يعني ما فيش مجتهد ايه مطلق اللي يخالف اي مذهب، مجتهد مطلق ليه اجتهاداته، لكن ما فيش دوت مجتهد مذهب ده للضروره. فلو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء، يعني اتصل بشروط المتقدمة في القضاء، نفذ حكمه. هم اللي هو متوفر في شروط القضاء هو مش قاضي، واثنين حكموا مشاجرة كده هو حصلت بينهم او ايه شحناء، ف حكموه نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام او نائبه عليهم دول بس مش على غيرهم. واخد بالك؟ ويرفع الخلاف، يجي حكم الحاكم او حكم القاضي يرفع الايه الخلاف، فلا يحل لاحد نقضه حيث اصاب الحق الايه الحق. يجي من جاز حكمه لزمه كقاضي الامام. فصل تكلم فيه عن ايه اداب القاضي، يعني الاخلاق اللي ينبغي ان يتخلق بها ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف حتى لا يطمع فيه الايه الظالم، لينا بلا ضعف حتى يهابه المحق، حتى لا يهابه الايه المحق في لين كده هوت، مش ضعيف، لئلا يهابه المحق. حليما عشان ما يغضبش من كلام الايه الخصم، فيمنع الغضب من الايه من الحكم. متأنيا يعني مش متعجل حتى لا يقع فيما لا ينبغي، متفطنا نكون متيقظ. نقول لك حتى لا يؤتى في غفلته وقت غفلته، لا احنا عايزين يكون متيقظ متفطن. عفيفا يعني كف نفسه عن الحرام حتى لا يطمع في ميله باطماعه. لما تعرف ان هو ايه مش عفيف تبتدي الناس ايه تعطيه بعض الهدايا وبعض الاشياء فيطمع فيه لميله باطماعه. بصيرا باحكام الحكام قبله، ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. يجي القاضي يعدل بين الخصمين في لحظه يعني الملاحظة، فلا ينظر لأحدهما في الحكومة أكثر من الآخر، ولفظه يعني إيه كلامه لهما، ومجلسه والدخول عليه. يجا إذا ميز أحدهم مخدلك حصر الآخر وانكسر ممكن لا تقوم حجته، فده يؤدي إلى إيه؟ إلى ظلمه. يجا لابد أن يجب على القاضي العدل بين الخصمين في النظر، مش ينظر لده بس يكلمه وينظرش لده، ويعني لفظ يعني كلامه لهما ومجلسه والدخول عليه. ما يجيش واحد إيه يجلسه في مجلس مثلا معه على كرسي واخد بالك والتاني بعيد، لا يسوي بينهم في الايه في المجلس وفي كيفية الدخول ايه عليه. اثنين دول بينهم خصومة، لما يميز واحد كده التاني الذي لم يميز ينكسر واخد بالك، وقد لا يفصح عن حجته. الا المسلم مع الكافر، إذا ترافع يجي القاضي لو ترافع عليه مسلم مع الكافر، هنا بقى مش هيميز بينهم، فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه جلوسا عن الايه عن الكافر. الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلا المسلم إذا ترافع عليه مع الكافر فيقدم المسلم دخولا على القاضي ويرفع جلوسا، ده كل ده لحرمة الايه الاسلام. ويحرم عليه اخذ الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. ولا يسار احد الخصمين او يضيفه او يلقن حجته او يعلمه كيف يدعي، لأن دي أعانة لهذا الخصم على خصمه وكسر لقلب الآخر. أو يقوم له دون الآخر، يعني إن قام لأحدهما وجب أن يقوم للإيه للآخر. ويحرم عليه الحكم هو غضبان كثيرا، لا يقضين حاكم بين اثنين هو غضبان. لكن لو غضب يسير لا يمنع فهم الحكم فلا يمنعه. او يعني ايه ويحرم أن يقضي القاضي وهو غضبان يعني، وهو حاكم حاق يعني حبس البول، وفي حاقد يعني حبس الغائط، أو في شدة جوع. يجي لو جوع خفيف أو جوع يسير لا إيه لا يمنع، أو عطشة يجي في إيده يجي يحرم عليه الحكم وغضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. فإن خالف وحكم في وهو غضبان مثلا صح وينفذ حكمه إن أصاب الحق، لكن لو لم يصب الحق لا ينفذ. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف وحكم لا لم يصح. ليه؟ وقد لك حتى ولو أصاب الحق يحرم على القاضي أنه يحكم بالجهل أو هو متردد في الحكم. قضاء ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في الايه في النار. طيب الحاكم خالف وحكم في هذه الحالة وهو ايه واخد لك حكم وهو متردد او هو جاهل بالحكم لم يصح حتى وان اصاب الايه اصاب الحق. زي ما بيقول ايه إذا اجتهد الحاكم فأصاب له إيه أجر، إن أخطف له أجر. النووي في شرح مسلم بيقول إيه إن اجتهد غير الحاكم فأصاب فعليه وزر، لأن اللي اجتهد مين الحاكم اللي له شروط. هنا لو هو اجتهد وأخطأ لإيه لأجر، لكن غير اللي هو مش عارف الحكم وخدرك متردد فيه لا يحل لي ان هو ايه يحكم. حكم مع المخالفة لا يصح حكمه وان كان مصيبا فيه. ويوصي الوكلاء والاعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، عشان ما يقولوش يضروا بالناس وخدرك، ويجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا من اهل الدين والعفة والصيانة عشان يجي الشر فيهم قليل. الشباب ده شعبة من الجنون، والحاكم ده او القاضي بتأتي ليه النساء اللي ترفع شكواها مش كده ولا لا؟ لما يجيب لهم شباب قبل ما يفتحوا لهم باب بقى ممكن يسوموهم حتى يدخلوا مع الحاكم، فايه يمنع من ذلك. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع. لو صلى الله عليه وسلم استكتب إيه زيد بن ثابت ومعاذ بن أبي سفيان وغيرهما، الحاكم مشغله كتيرة واخد بالك وينظر في أمر جميع الناس، فمش هيمكنه التولي كتابة بنفسه، فيأتي بإيه بكاتب. ويشترط كونه كاتب القاضي مسلما. يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لأن الموضع بتاع ده موضع أمانة. ويسن كونه حافظا عالما، هذا يعين على أمره. موضوع أنه حر أو عبد هذا لا يشترط، لكن الحرية خروجا من الايه الخلاف. يكون خطه جيد حتى لا تشتبه السبعة بتسعة، باب طريق الحكم وصفته. نتكلم على كيفية الايه، كيفية الحكم. اذا حضر الى الحاكم خصمان يستحب انه يجلسهما بين يديه، فاذا جلس هو ليه ان هو يسكت حتى يبدأ احد الخصمين بالدعوة، ولو هم اطالوا له ان يقول ايكم المدعي، ماشي كده؟ هو بيخصص حد، هو بيسأل المدعي يقول يتكلم. فإن ادعى أحدهما يعني أحد الخصمين اشترط كون الدعوة معلومة، يعني بشيء ايه معلوم، ليتمكن الحاكم من الإذن به إذا ثبت، ولا ايه، ولا مش مفهوم الكلام. يجي اشترط ان كون الدعوة ايه معلومة، يعني بشيء معلوم حتى يتمكن الحاكم من الايه ان يلزم بهذا الشيء اذا ثبت الدعوة. لكن لو شيء مجهول هيلزم بمجهول، فذلك لابد ان يكون معلوما حتى يلزم الايه، وقدرك ان يحضر بدله او يحضره او قدرك او قيمته اذا ثبتت الدعوة، وكونها منفكة عما يكذبها. يجي اشترط كون الدعوة منفكة عما يكذبها، يعني مثلا دعوة، واحد يقيم دعوة لشخص انه قتل او سرق منذ 20 سنة وهو سنه اقل من 20، يجي ديت خدلك في محاطة بما يكذبها. يشترط كون الدعوة منفكة عن الأشياء التي ايه خدلك تكذبها. ويشترط أن تكون الدعوة متعلقة بالحال، لو كانت الدعوة بدين خدلك لازم يكون حال، لكن لو هو دين مؤدي لا تسمع به الايه الدعوة الا عند حلول ايه اجلي جحال. وان كانت بعين فرس مثلا او نحو ذلك اشترط حضورها لمجلس الحكم، ماشي كده، حتى تعين بالايه بالاشارة، يعني كده حتى ينتفي اللبس بايه بتعيينه، لما يعينها بالاشاره تكون موجوده يبقى كده ما فيش لبس ايه ان الدعوه على غيرها. فان كانت للعين المدعى بها غائبه عن البلد او تالفه او كانت في الذمه او كانت غير مثليه، وصفها كصفات السلام، المدعي يصفها كانه ايه يصف ما يسلم فيه، يذكر بقى ما يضبطها من الصفات، ولو لم يذكر قيمتها مع وصفها. فإن أتم المدعي دعواه وكانت محررة، فإن أقر خصمه بما ادعاه عليه أو اعترف بسبب الحق، انه مثلا يعترف بالقرض او شغل ذمته بحق بالحق الذي ادعي عليه، ثم بعد ان اقر او اعترف بشغل ذمته ادعى البراءة، قال قد رددت عليه حقه او قد ابرأني المدعي منه. في هذه الحالة اذا اقر ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله من البراءة. ليه؟ لأن الحق ثبت عليه بإقراره أو اعترافه، والأصل بقاء الحق. في هذه الحالة نحن لم نتيقن بهذه الدعوة من المدعى عليه ببراءة ذمته، فلم نعلم مزيل الحق الذي ثبت بالدعوة الأولى وبإقرار المدعى عليه. في هذه الحالة القاضي يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء. يأتي القاضي بالمدعي، احنا الأصل عندنا ايه؟ الأصل ثبوت حق المدعي بالإقرار أو الاعتراف، وتغيرت الدعوة هنا، فالمدعى عليه بقى هو صاحب الدعوة الجديدة بالبراءة، والمدعي بقى صاحب الدعوة بالإنكار لأنه ينكر هذه البراءة. فهنا المدعي يحلفه القاضي على نفي هذه الدعوة التي ادعاها المدعى عليه أولا، إنه إيه، أبرأ أو أدى إليه. إن حلف المدعي يلزم القاضي المدعى عليه الأول، إلا إذا أقام هذا المدعى عليه بينة ببراءته فيصرفه الحاكم ويحكم له بالبراءة. وإن أنكر الخصم، يعني أنكر المدعى عليه الدعوة بداية كده ابتداء بأن قال اللي هو المدعى عليه لمدعي قرضا أو ثمنا، يقول له ما أقرضتني أو ما باعني، أو يقول لا يستحق علي شيئا مما ادعاه، أو قال لا حق له علي، صح الجواب، لأن هو إيه، ينفي عين ما ادعي به عليه. يقول ما يقول لا حق له، دي نكرة في سياق الايه، النفي، فتعم كل ايه حق. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فان قال المدعي، لما الحاكم سأله هل لك بينة، قال نعم، راح يقول له الحاكم ان شئت فاحضرها، فان احضرها لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك، لأن الحق في المين؟ للمدعي، فلا يتصرف فيه الحاكم بلا إذنه، الحق اللي هو سؤال هذه البينة. والحاكم لا يلقن هذه البينة الشهادة، لما يسأل المدعي أن يسأله، أخذ لك، يقول الحاكم من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء، وما يقولوش للبينة الاثنين اللي هيشهدوا اشهدا، لأن كده بيأمرهم، فإن شهدت البينة يسمعها الحاكم ويحرم عليه ترديدها، يعني ترد ايه البينة، يقول لهم عيدوا الايه، عيدوا الشهادة، عيدوا الشهادة ثانيا، عيدوا الشهادة ثالثا، بل يلزمه في الحال ان يحكم، ولا يجوز له ان يؤخر الحكم عن ايه، عن موضعه. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في الغد ان شاء الله. قولوا قولنا هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.